وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للهداية والإيمان والتوحيد. كلام عظيم حقيقة من المؤلف حول هذه العبارة الجليلة حينما تكلم على الميثاق الذي أخذه الله على آدم من على آدم وذريته. أشار المؤلف إلى عدد من الأشياء، لكن من ضمنها هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم، وهذا الإشهاد ما هو؟ أولا لا بد أن نعلم أن الله عز وجل فطر الخلق على الإقرار بوجود رب واحد، هذا فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا حق لا كلام فيه ولا إشكال فيه ولا يخالف فيه إلا مرتاب، لأن أدلة القرآن والسنة دلت عليه. الأمر الثاني، أشار المؤلف إلى الخلاف بين العلماء في مسألة هذه الفطرة وهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته، فأورد إشكالا وذكر خلافا. ما هذا الميثاق؟ فمن أهل العلم من قال إن الله عز وجل أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأخرجها من ظهر آدم وأخذ عليهم الميثاق وأقروا أشهدهم، واستدلوا بأدلة منها ما أشار المؤلف إليه، وقد ذكر أربعة أدلة في مثل هذه المسألة وبين كلام أهل العلم حولها، ومنهم من تكلم على إسنادها ومنهم من أثبتها. القول الثاني أن الله جل وعلا، أن معنى الآية أن الله عز وجل أخرج من ظهور بني آدم ذريتهم، أن الكلام هنا على إخراج بني آدم من ظهور آبائهم، أي أنهم يخرجون بعد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخذهم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. قال هذا الإشهاد هو إشهاد آخر، وهو الإشهاد الذي عليه العقوبة والحساب، وهو بعد أن يخرجوا من ظهور آبائهم إلى بطون أمهاتهم ثم يخرجوا إلى هذه الدار، يأتي بعد ذلك الإشهاد وتقوم عليهم الدلائل على وجود الله عز وجل، وهذا الإشهاد الذي يكون عليه العقاب. ثم تكلم على هذا وبين أوجه ترجيح القول الثاني، وذكر أن الآية تدل على القول الثاني ولا تنفي القول الأول، لأن القول الأول جاءت به الأدلة وهو القدر السابق، التقدير السابق، أن الله عز وجل قدر تقديرا سابقا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة من أهل الجنة ومن أهل النار، وأقام الدلائل على ذلك، لكن ذاك التقدير لا يحصل فيه العقاب، إنما الذي يحصل فيه العقاب بعد أن يحصل التقدير الثاني، فيخرج الإنسان إلى الدنيا ويبلغ ثم تقوم عليه الحجة، بعد ذلك من كفر دخل النار لهذا العمل، ومن لم يكفر دخل الجنة. والحاصل أن هذا موطن من مواطن الإشكال، وقد جلاه المؤلف رحمه الله تعالى وبينه. ومن قال بالقول الثاني أو من قال بالقول الأول أن قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن هذا لا ينكر التقدير السابق والإشهاد السابق. فإن قال بالقول الثاني بالقول هنا وأنكر التقدير السابق فقوله خطأ، لكن إن قال به مع الإقرار بالتقدير السابق فلا مانع من ذلك كما أشار المؤلف إليه. والله أعلم. Mm-hmm.